صلى الرحمن على المختار خير الأخيار العدنان الله الفتيان الله صلى الرحمن على المختار خير الأخيار العدنان الله حدي الأنغام على الأحباب يسبي الألباب بالألحان الله عرس الأعراس اليماني الله لا حسنا عما الهنا نلنا المنى يا إخواني بزفاف أحلى العرسان الله يهناك يا بدر غدا في برجه كالسلطان فاحمد واشكر للمنان الله الله.